والصورة والمكتوب وشموع عم بتدوب حسرة على قلبي قلبي حسرة على قلبي قلبي اللي بده قليل وشلون انا ملي وشلون انا ملي وشلون انا ملي وشلون انا ملي وشلون انا ملي وشلون انا ملي وانتي على بالي بدفع لك الغرام